أن هذا قد يكون وسيلة وداعيا إلى تعليق ما لا يجوز، لو قدر أنه يجوز يكون داعيا إلى تعليق ما لا يجوز. لهذه الأمور الثلاثة نقول إن الراجع والصواب المنع مطلقا من تعليق التمائم، وهذا أسلم للإنسان وأبعد له من الوقوع في المحرمات، وكونها أيضا يكون داعيا لغيره بأن يفعل شيئا من ذلك فيقع المحذور. لهذا جاءت النصوص كلها تدل على أن التميمة مطلقة ممنوعة، والعلم عند الله جل وعلا. نعم. قال المصنف: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود، وفيه قصة. ولفظ أبي داود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: إن عبد الله رأى في عنقي خيطا، فقال: ما هذا؟ قلت: خيط رقي لي فيه. قالت: فأخذه ثم قطعه، ثم قال: أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فقلت: لقد كانت عيني تقذف، وكنت أختلف إلى فلان اليهودي فإذا رقى سكنت. فقال عبد الله: إنما ذاك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده، فإذا رقي كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. ورواه ابن ماجة وابن حبان والحاكم، وقال: صحيح، وأقره الذهبي. وهذا يدل على أمرين: الأمر الأول جواز الرقية وأنها جائزة، كما قال كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أذهب البأس رب الناس، واشفي أنت الشافي، وهذه رقية. وسبق أنه صلوات الله وسلامه عليه جاء عنه في الحديث أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. وسبق أن معنى هذا الحديث أن الرقية من هذين الأمرين، من العين والحمى، أنها تنفع أكثر من غيرهما، وأن هذا مثل ما إذا قال الإنسان: لا فتى إلا فلان، ولا كريم إلا فلان، ليس المعنى أنه ينفي الكرم عن جميع الناس أو الفتوة عن جميع الفتيان، وإنما يريد أن يكون أن يخبر أن هذا هو الكامل، هو الكامل في الفتوة وهو الكامل في الكرم، ولا ينفي أن يكون غيره كريما أو فتاة، فهذا مثله، يعني يريد أن يبين أن الرقية الناجحة الشافية الكاملة من العين، وهي إصابة العائن بعينه، إصابة الإنسان حاسب الآخر بعينه، وأن الرقية من ذلك تنفع وتجدي، وهذا أمر مجرب ومعلوم. والثاني الحمى، والحمى هي ذوات الحموم، ذوات السموم، كالعقرب والحية وما أشبه ذلك، فإن الرقية منها من أنجع ما يكون، ولا سيما إذا صدرت من مؤمن مخلص موقن بما يقول. وقد جاء في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه ذهب مع طائفة من الصحابة في سرية أرسلهم الرسول صلى الله عليه وسلم لغرض من الأغراض، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، وأنهم استضافوا حيا من العرب فأبوا أن يضيفوهم،

في ذلك حرج، ويكون عليه مثلا امام الناس يتضايق من ذلك، بل يصبح كأنه غير مقصود. فالمسلم يجب عليه ان يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب عليه ان ينظر المصلحة التي قصد منها الامر بالمعروف. والمقصود من الامر بالمعروف امور ثلاثة: احدها ان تبرأ ذمتك، لانك اذا رأيت منكرا ولم تغيره فان الله سوف يسألك عنه يوم القيامة. فاذا قال الانسان خفت الناس، يقول الله جل وعلا انا احق ان تخاف مني. الامر الثاني، هذا خلاص نفسه، الامر الثاني امتثال امر الله جل وعلا واداء الدعوة تأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم. فان الله جل وعلا يقول له: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. فأتباع الرسول لا بد أن يكون لهم نصيب من دعوته صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث هو رحمة هذا الإنسان الذي وقع في هذه المخالفة، ترحمه وتخشى عليه أن يقع في العذاب، فأنت تحاول أن تنقذه. هذا هو مقصود الأمر بالمعروف، وليس المقصود به فضيحة الناس وشهرهم بأمور لا يريدونها، فإن هذا لا يجوز. لهذا كان من أعظم ما يفيد ويجدي بالأمر المعروف أن تأتي للإنسان بينك وبينه وتقول له بنصح وحسن نية سرا بينك وبينه، تقول لا وهذا لا يجوز، وتأتيه ايضا باسلوب ليس خشنا حتى يقبل منك. الله جل وعلا يقول لموسى لما امره ان يذهب الى فرعون هو واخوه هارون: قولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. مع ان فرعون كان يقول انا ربكم الاعلى، ومع هذا يأمر الله جل وعلا موسى أن يقول له قولا لينا. ولهذا امتثل موسى ذلك وعرض عليه عرضا بما فيه من اللين والهدوء. أما القسوة والخشونة في الكلام فهذا لا يجدي شيئا. ولو عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. نعم. وإذا جاء في مثل هذا عن السلف يعني لفظ الكراهة، كانوا يكرهون كذا وكذا، فإن المقصود بذلك التحريم، لأن عندهم الكراهة للشيء المحرم وليست الكراهة التي اصطلح عليها حديثا انها كراهة التنزيه، هذه ليست معروفة عند السلف، وانما هذا اصطلاح حادث فيما بعد. فان الفقهاء المتأخرين قسموا الكراهة الى قسمين: كراهة تحريم وكراهة تنزيه. اما بلسان السلف فهي قسم واحد وهي للتحريم فقط. وإبراهيم هو الإمام إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي. النخعي الكوفي يكنى أبا عمران، ثقة من كبار الفقهاء. قال المزي: دخل على عائشة ولم يثبت له سماع منها. مات سنة 96 وله 50 سنة أو نحوها. قوله: كانوا يكرهون التمائم، إلى آخره، مراده بذلك أصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة والأسود وأبي وائل والحارث بن سويد وعبيدة السلماني ومسروق والربيع بن خثيم وسويد بن غفلة وغيرهم. وهم من سادات التابعين، وهذه الصيغة يستعملها إبراهيم في حكاية أقوالهم كما بين ذلك الحفاظ كالعراقي وغيره. فيه مسائل: المسألة الأولى تفسير الرقى والتمائم، المسألة الثانية تفسير التولى، المسألة الثالثة أن هذه الثلاث كلها من الشرك ومن غير استثناء، المسألة الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك، المسألة الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا، المسألة السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك، المسألة السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترا، المسألة الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان، المسألة التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله. قال المصنف صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.